الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا في شرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. وسبق لنا أيضا أن المواقيت أهم شروط الصلاة، ولذلك تلغى بقية الشروط إذا تعارضت مع الوقت، وكذلك الأركان إذا تعارضت مع الوقت، وضربنا لذلك أمثلة. نريد المثال الذي تلغى فيه الشروط لمراعاة الوقت. نعم، لا أسأل. طيب، نعم، نعم، يعني إذا دخل الوقت وعند الإنسان ماء يتوضأ، ليس عنده ماء يتيمم، ليس عنده ما يتيمم به، أو هو عاجز عن التيمم يصلي بلا وضوء ولا تيمم، كل هذا محافظة على الوقت. في الأركان، نعم، لو كان شخص عاجز عن القيام ويستطيع يعني بعد يوم أو يومين أن يقوم، قلنا له صلي في الوقت ولو قاعدا، تمام. فإن لم يستطع كيف؟ إن لم يستطع القيام تعال جنب، لا في مرتبة قبل، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع تعال جنب. طيب، وذكرنا أن الأوقات قد دل عليها الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب أوقات الصلاة في الكتاب في القرآن. نعم، إيش؟ لا لا يا أستاذ، الآية ما يمكن الإنسان يتكلم فيها. طيب، لا، طيب، طيب، حسن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. يلا، ما معنى دلوك الشمس؟ قم، ظهور الشمس، دلوك الشمس يعني ظهور الشمس. يلا، طلوع الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني طلوع الشمس. نعم، زوال الشمس، تمام. إلى غسق الليل، غسق بمعنى ظلمة، وغسق الليل النهائي منتصف الليل، لأن الشمس أبعد ما تكون على الأرض في منتصف الليل. طيب، اسرع، دخل في هذا من أوقات الصلاة، نعم، يعني أربعة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، أحسنت. قرآن الفجر صلاة الفجر، لماذا فصلها؟ لم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، لأن وقت الفجر لا يتصل بما قبله ولا بما بعده. طيب أحسن، اسرع. الظهر إذا خرج وقته دخل وقت العصر مباشرة، العصر إذا خرج وقته دخل وقت المغرب مباشرة، المغرب إذا خرج وقته دخل وقت العشاء مباشرة، العشاء إذا خرج وقته لم يدخل وقت الفجر، من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. وهنا أسأل سؤالا لم يسبق، لماذا عبر عن صلاة الفجر بالقرآن فقال وقرآن الفجر؟ أحسنت، هذا حديث طيب، بارك الله فيك. طيب نعم صح، عبر عن صلاة الفجر بالقرآن لأن القراءة تطول فيها، ولهذا بقيت على ركعتين لم تزول. طيب من السنة حديث عبد الله بن عبد المعاص حيث فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. وهذا الحديث يفصل لكن فيه إشكالا، لأنه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ونحن ذكرنا أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، فما هو الجواب عن الإشكال في هذا الحديث؟ طيب تمام، نقول حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إذن إلى الاصفرار وقت جواز، ومن الاصفرار إلى الغروب وقت ضرورة. أي نعم، في الحديث حديث ابن مسعود قلت ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. بر، البر كثرة الخير، ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. قال المفسرون البر كثير الخير والإحسان، فالبر هو كثرة الخير وكثرة الإحسان إلى الوالدين، والوالدان هما الأم والأب. وتأمل كيف قال بر الوالدين، وفي الأرحام يقال صلة الأرحام، لأن حق الوالدين أهم، فكان الواجب البر وهو أمر زائد على الصلة، فالأرحام صلة والوالدان بر. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الجهاد بعد بر الوالدين، وعلى هذا فيكون بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ولكن يجب أن نعلم أن بر الوالدين منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل، فالواجب أقل ما يطلق عليه اسم البر، والنفل ما زاد على ذلك، وأن الجهاد أيضا منه واجب ومنه تطوع. فبر فالنفل من بر الوالدين دون الواجب من الجهاد، يعني أن الواجب من الجهاد أعلى من النفل في بر الوالدين، والواجب من بر الوالدين أعلى من الواجب في الجهاد، والتطوع في بر الوالدين أعلى من التطوع في الجهاد. فإذا قال قائل متى يكون الجهاد واجبا؟ فالجواب على ذلك يكون واجبا في أربع حالات، في أربع حالات. الحالة الأولى إذا حضر صف القتال، فإن القتال يكون واجبا عليه ولا يجوز له الانصراف، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثانيا إذا استنفره الإمام، يعني إذا أمر الإمام، إذا أمر الناس بالنفور وجب عليهم أن ينفروا، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. كم هذه؟ موضعان. الموضع الثالث إذا حصر العدو بلده، بلد الإنسان، إذا حصر العدو البلد وجب على جميع أهل البلد أن يفكوا الحصار عن أنفسهم، وذلك لوجوب الدفاع عن النفس، فإن الدفاع عن النفس واجب، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن لم يدافع عن نفسه فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وذلك حرام. الموضع الرابع إذا احتيج إليه لكون اختصاصه نادرا لا يوجد مع غيره، ولنفرض أنه قائد طيارة نفاثة مثلا ولا يوجد غيره، فحينئذ إيش يتعين عليه الجهاد. هذه أربع حالات يكون الجهاد فيها واجبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ لا خلاص من الواجب. السؤال عليك فهمه، السؤال إما أن تقر لأنك غفلت وإلا فأجب. طيب يا رفض، إذا كان لي كلمة الله ما الدليل؟ ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك بسبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو بسبيل الله. تمام. في هذا الحديث من الفوائد، أولا إثبات محبة الله عز وجل بقوله أي العمل أحب إلى الله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود ذلك، بل أقر. فالله سبحانه وتعالى يحب، ومحبة الله تعالى تتعلق إما بالشخص وإما بالعمل وإما بالزمان، وإما بالمكان، تتعلق بالشخص، فإن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المقتصدين، والمحبة المتعلقة بالشخص قد تكون بالشخص بشخص بعينه، وقد تكون بشخص بوصفه. انتبه، تكون بشخص بعينه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب، هذا بعينه. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل: من أحب الرجال إليك؟ قال: أبو بكر. والذي يحبه الرسول يحبه الله. وقد تكون المحبة متعلقة بالعمل، مثل هذا الحديث: أي العمل أحب إلى الله. وقد تكون متعلقة بالزمن، مثل قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد تكون متعلقة بالمكان، مثل: أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله محبة حقيقية، يقولون إن الله يحب ويحب، وأدلتهم موجودة في القرآن والسنة، فالقرآن والسنة مملوءان من إثبات محبة الله عز وجل. وذهب بعض العلماء مذهبا ليس بصواب، فقال إن الله لا يوصف بالمحبة، فلا يحب ولا يحب، والمحبة التي وصف الله بها نفسه على زعمهم هي الإحسان، هي الإحسان أو إرادة الإحسان. ولكن الصواب أن المحبة ثابتة لله كما أثبتها الله لنفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، أن الأعمال تتفاضل. من أين يؤخذ؟ من قول أي العمل أحب، وأحب اسم تفضيل يدل على أن الأعمال تتفاضل في محبة الله لها. وكلما كان العمل أحب إلى الله كان أفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن الفرائض أهم والقيام بها أكثر أجرا. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة الصلاة على وقتها، فضيلة الصلاة على وقتها. لكن هل المراد فضيلتها على أول الوقت أو فضيلتها على الوقت المشروع والأكمل؟ أجيب جماعة، على أول وقتها أو على وقتها المطلوب شرعا؟ لا، على وقتها المطلوب شرعا، وإلا لقال الصلاة في أول وقتها. وذلك أن الصلوات منها ما يسن تقديمه ومنها ما يسن تأخيره. فصلاة العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليل. ولهذا إذا لو كانت امرأة في البيت وقالت: أيما أفضل لي، أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو أن أؤخرها إلى نصف الليل، قلنا إلى ثلث الليل، قلنا الأفضل أن تؤخريها إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى قالوا يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج وصلى بهم وقال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن فالأفضل للمرأة إذا كانت في بيتها أن تؤخر. وكذلك لو فرض أن رجالا محصورين، يعني معناه محددين معينين في سفر، فقالوا نؤخر الصلاة أو نقدم، نقول الأفضل أن تؤخروا. كذلك جماعة خرجوا في نزهة وحان وقت العشاء، فهل الأفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها؟ نقول الأفضل أن يؤخروها إلا إذا كان في ذلك مشقة. بقية الصلوات الأفضل فيها التقديم، الأفضل فيها التقديم إلا لسبب، فالفجر تقدم والظهر تقدم والعصر تقدم والمغرب تقدم إلا إذا كان هناك سبب. من الأسباب إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى متى؟ إلى أن يبرد الوقت، يعني إلى قرب صلاة العصر، لأنه لا يبرد الوقت إلا إذا كان إلا إذا قرب وقت العصر. فإذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فأذن له، ولكن متى؟ حين ساوى الظل، الظل فيئة، يعني حينما كان ظل الشيء كطوله تقريبا، يعني حول العصر، وهذا هو الإبراد المشروع ليخرج الناس إلى الصلاة براحة. ومن الأسباب أيضا أن يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت، فهنا التأخير أفضل أو لا؟ التأخير أفضل. كرجل أدركه الوقت وهو في البر، وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يصلي من حين أن يدركه الوقت أو أن يؤخر حتى يدرك الجماعة؟ أقول الأفضل أن تؤخر حتى تدرك الجماعة، بل قد نقول بوجوب التأخير هنا تحصيلا للجماعة. ومن فوائد الحديث أن بر الوالدين من أفضل الأعمال، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على وقتها. ولا شك أن بر الوالدين من أعظم حقوق الإنسان على الإنسان، والناس بالنسبة للوالدين على ثلاثة أقسام: قسم بار، وقسم بائر، وقسم بين هذا وهذا. القسم البار هو المحسن، والبائر هو العاق، وما بينهما لا هذا ولا هذا. فمن الذي قام بالواجب؟ الأول الذي هو البار، والبائر آت وإثمه أعظم وأكبر من الذي بين هذا وهذا، لا بار ولا بائر. والواجب على الإنسان بر والديه، لأن من مات ولم يبر والديه وقد أدركهما فإن جبريل دعا عليه بأن يرغم أنفه وأمن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما فلم يبرهما حتى مات فدخل النار قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فما ظنكم أيها الإخوة بدعاء صادر من جبريل مؤمن عليه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لحري بقبول. ولهذا تجد أهل العقوق تجدهم دائما في حسرة وفي ضيق وفي وساوس، وربما يضيق رزقهم بسبب عقوقهم وعدم القيام ببر الوالدين. ومن فوائد الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله، حيث جاء في المرتبة الثالثة وهو كذلك. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وما أكثر الآيات التي فيها الأمر بالجهاد والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله. نعم، من يقرأ؟ والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متنفعات. النساء من المؤمنات، نساء ولا النساء؟ النساء من المؤمنات متلفعات ببيوتهن، ثم يرجع إلى بيوتهن يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغرس. قال رضي الله عنه: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلفحات والغرس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. طال عمرك موضوع أهم المسلمين كلهم، في ناس يقولون مش تدفين لوحة انك تدفين لهم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغرس. قال رضي الله عنه: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلفحات، والغرس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. متلحفات والغرس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الصبح. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، يعني يصلي صلاة الصبح. وعبر بالصبح عن الصلاة لأنه وقتها، فتقول كان يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ومعنى متلفعات يعني متلحفات، والمروض أكسية معلمة يعني فيها خطوط. تكون من خز، الخز نوع من الحرير، وتكون من صوف. فهذا الحديث يفيد عدة فوائد. أولا، جواز شهود المرأة صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذلك ويقرهن، لأنهن يشهدن في مسجده، وبعيد جدا أن تكون النساء تشهد الجماعة معه ولا يعلم بهن. وها هنا قاعدة مفيدة، وهي أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على جوازه إن كان من أمور العادة، ويدل على مشروعيته إن كان من أمور العبادة، إلا إذا كان هذا الشيء المتعبد به من الأمور التي تجوز ولكنه لا يؤمر بها. فقد يقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ولكنه لا يسن